بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا يوم السبت 7 من ربيع الأول لعام 34,400، ونحن على أبواب كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري، ولدينا الآن أحاديث يسيرة بقيت من كتاب الاستئذان. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. هذا الحقيقة تبويبات البخاري وترتيبه يكتبه إبداع وطريقة غاية في الجودة والإتقان. أحسنت، أكيد هو هذا الآن رايدة. يلا إن شاء الله خير، مو هذا بس ما عليه شيء. فقال: فيما باب كل لهو باطل. طبعا اللهو ما يلتهي به الناس، منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح وقد يجر إلى محرم. فإذا هذا الذي ما يعمل به الناس من الدومنة والورق والشطرنج وغير هذا من اللهو المحرم. وهناك ثمة أشياء مباحة إذا ألهت عن طاعة الله وإذا ألهت عن ذكر الله فهذه تكون أيضا هذه محرمة. إذا ألهت، يأتي إنسان يقول أنا أتدبر الآيات ويترك الصلاة، يأتي وقت الصلاة ويذهب يقول أنا أتدبر القرآن، فهذا يتحول عمله إلى محرم لأنه قد ألهاه عن الفريضة. فالإمام البخاري يتحدث عن الأمر المباح مثل المسابقة بالأقدام ومثل المسارعة على الخيل والإبل وما شبه ذلك، أو مثل المرامات، شيء مباح إذا ألهى عن ذكر الله تعالى تحول إلى محرم. ثم قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، أي الحكم في هذا. من قال لصاحبه تعالى أقامرك، الحكم في تفصيل هذا الأمر كما سيأتي في الحديث. ثم استدل البخاري بالآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. طبعا ابن مسعود تحدث عن هذا وكان يقسم بالله ثلاثا أن المقصود به الغناء. أما وجه ذكر الآية أنه جعل اللهو فيها قائد إلى الضلال صادر عن سبيل الله، يعني هناك لهو مباح قد يجر الإنسان إلى ترك واجب فيتحول هذا إلى الضلال. يأتي إنسان يسامر أهله ويبقى يسامر حتى تفوته صلاة الفجر، فهذا الأمر المباح جره إلى ماذا؟ جره إلى محرم. فهذا هو وجه الربط بين ذكر الآية هنا وبين التبويب، وهذا من دقة البخاري يرحمه الله تعالى. لدينا الآن الحديث 6301 وهو في الصحيحين وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي أبو بكر المصري، توفي عام 31 و100. قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد المصري، توفي عام 75 و100، وهو إمام من الأئمة. عن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل أبو خالد الأيلي الأموي مولاهم، توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100 الإمام. واليوم لا نطول بالتراجم لأننا سنأخذ 30 حديثا بإذن الله تعالى، وربما نقف عند بعض الأحاديث. قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن اللي هو بن عوف الزهري المدني. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. وللفاعل أن البخاري قد خرج ليحيى بن بكير شيخه هنا 195 حديثا، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله المبرأ من الشرك. طبعا الإنسان لماذا يقول لا إله إلا الله؟ باعتبار هذا الأمر كان على لسانهم، كان في الجاهلية يقولون باللات والعزى، فربما وقع على لسانه من غير قصد فشابه الإنسان الكفار، فأمر أن يقول لا إله إلا الله حتى يخالف أهل الكفر ويتبرأ من الشرك. فلما تشابه بالكفار بلسانه ألزم أن ينابذهم أيضا بلسانه بأن يقول لا إله إلا الله. فقال: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. طبعا عند ابن خزيمة برقم 45 الحديث فليتصدق بشيء، ولفظة فليتصدق بشيء مهمة للغاية، لأن بعض الناس قال يتصدق بجميع ماله، بعض الناس قال يتصدق بجميع ماله، وبعض الناس قال يتصدق بالمال الذي نوى أن يقامر به، نوى أن يقامر بمئة ألف أو بمئتي ألف، يتصدق بهذا المال الذي أراد أن يقامر به. وجاءت عند ابن خزيمة والحديث الصحيح من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. فإذا هذه الفائدة مفيدة جدا، هذه اللفظة مفيدة جدا، تفيد أن الإنسان يتصدق بشيء حتى ولو كان شيء يسير، المهم أنه يتصدق باعتبار أنه يعني دعا إلى منكر، فعليه أن يكفر عن السيئة بأي شيء بالحسنة، ويدرؤون بالحسنات السيئة. لكن شوف، نقف عند ابن خزيمة، وابن خزيمة هو إمام في الفقه، إمام في الحديث، وأنت لما تقرأ للشخص قد جمع بين العلمين تكون في أمان من العثار، وأيضا تحصل على الفوائد. ماذا بهو؟ قال باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا. بعض الناس قال من اغتاب أحد أو تكلم كلاما سيئا عليه أن يتوضأ، فهو هنا ذكر هذا الشيء، أورد الحديث ثم قال فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعالى أقامرك بإحداث وضوء. يقول فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوء، خلاف قول من زعم أن الكلام السيء يوجب الوضوء. طبعا ابن خزيمة أخذ طريقته من البخاري، الإمام البخاري بوب في تبويبات حتى يرد على أقوال مرجوح، ومر عندنا كثيرا من هذا الأمر. وطالب العلم حينما يقرأ هذا الحديث لا يأتي على باله هذا الحكم الفقهي ولا هذه المسألة الفقهية، وقد يسمع قول من يقول بأن إذا الإنسان اغتاب أو تكلم كلاما فاحشا ينبغي عليه أن يتوضأ، حينما يسمع قد يستنكر الكلام، لكن قد لا يأتي على باله يحفظ الحديث هذا، ولا يأتي على باله أن هذا الحديث يكون راد. فأنت لما تقرأ حديث أو تقرأ في آية من كتاب الله تعالى، يعني عليك أن تحاول أن تستنبط الأحكام وترجع إلى الكتب. فإذا قرأت الحديث ولم يأتي على بالك هذا، تذكر بأن عقلك يحتاج إلى، يعني هو العقل موجود عندنا، القوة الحافظة والقوة تأتي بالحافظة، عندنا من أهم القوى العقلية القوة المفكر، الإنسان يفكر. أحيانا تقرأ في فتح الباري يأتي بقول ويأتي بدليل ثم يجيب على الدليل، وهذه الإجابة على الدليل قد تحتاج إلى إجابة وأنت حافظ الأدلة، لكن لا يأتي على بالك هذه الأمور. فالإنسان دائما يعود عقله على التفكير والاجتهاد، وشوف هذا قد يغفل عنها الناس وهكذا. فالأمر مهم جدا، وهذا أكثر من يحتاجه قارئ كتاب الله تعالى. حتى كثير من الناس لما يستدل بالآية الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هل يصح الوقف هنا يا دكتور عمر أو الاستدلال بهذا الشطر فقط؟ وأنت إمامنا في هذا. لا وشوف هنا الذين هم مبتدأ وآتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، هي صفة للأمر، أولئك من هي الخبر. فإحنا لما نقرأ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما أتينا بالمعنى كاملا، يعني الخبر لم نأتي بهم، فالمعنى والتدبر مهم جدا. ماشي شيخ العزيز؟ فإذا في القضايا الفقهية، في القضايا الحديثة فيما يتعلق باستنباط الأمور مهم جدا. نفس الشيء هو أراه، نعم إذا أراه، فهذا عليه أن يتصدق بشيء لأنه وقع بذنب، ومن وقع بذنب عليه أن يكفر عن ذنبه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ووصية النبي لمعاذ أعظم الوصايا، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وفقط هاي لا، وخالق الناس بخلق حسن. نعم هذا الأمر، هذا أمر صريح، فليتصدق اللام لام الأمر، ويتصدق فعل المضارع مجزوم بلام الأمر، فهذا لا بد منه، يجب أن يتصدق من وقع بالذنب، وأنت تحرص جدا على أن لا تقع بالذنب، لكن يا ويلك من هذا اللي حياتك كلها مقضيها بالذنب. بس الآن لما أتينا نسير من الجامع الكبير إلى هنا، الشارع كلهما واصحاب المحلات اخذوا الرصيف واخذوا جزء من الشارع، ليس لك طريق ابدا. فهذا حتى لما يغلق المحل هو يبيت على مأصل، لانه ناوي في اليوم الثاني ان ايضا يسد على الناس طريقهم. طبعا هذا سياتينا باب الدعوات مهم جدا في هذا، يعني يجعل عند الانسان مراقبه كامله. فتحملون اذا اطلنا بعض الشيء، ربما نبقى حتى صلاه الظهر هذا اليوم. ثم قال البخاري: باب ما جاء في البناء. باب ما جاء في البناء. يعني الله سبحانه وتعالى مدح الذين يعمرون الارض، لكن الانسان مذموم في ان يبالغ في هذا الامر، والنصوص في هذا كثيره جدا. ياتيني جامع العلوم والحكم نسخة دار ابن كثير، نسخة دار ابن كثير موجودة هنا شيخ نبيل صفحة 117. قال هنا: باب ما جاء في البناء، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البابة. وذكر البخاري هنا حديث قد تقدم، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. طبعا هي البهم هي صغار الظأن 117، صغار الظأن صفحة 117. قال هنا: باب ما جاء في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاء البهم في البنيان. البهم هي صغار الظأن. وهذا الحديث تقدم برقم 50 شيخ عبد الرحمن الإمام البخاري ذكر الحديث موصولا، وهنا ذكره معلقا. يعني هل من صنيع البخاري أنه يذكر الحديث موصولا ثم يسوقه في موضع آخر معلق؟ جيد، تلبيه على فائدة. هو أحيانا يعيده بالسند والمتن، وإذا أعاده بالسند والمتن يغاير، يأتي بطرق جديدة للفائدة، لكن أحيانا. فهذا ليس من المعلقات اللي هي 1341، لأن هذا موصول هذا. لكن لما نتحدث عن عندنا في صحيح البخاري 1341 معلق، منها 159 مرفوعة، هذه التي لم يردها إلا معلقة. أما هذا فهو ليس من نمط المعلقة، وإن هذا غساقه موصول. قال ابن رجب رحمة الله عليه تحدث عن هذه اللفظة، قال: فإذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، وهم أهل الجهل والجفاء، رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولوا في البناء. يعني من صفاتهم أنهم صاروا أصحاب المال وتطاولوا في البناء، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. إذا فسد نظام الدنيا عند الناس تفسد هذا النظام الدين. يقول: فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا أو عائلة، يعني حتى عند الناس لما شخص من الأشخاص ينافذ منصب هو ابن خير، يقول: هذا الإسخاف منه، هذا ابن خير. يعني ليس أنه كان عائلا ثم أتى هنا وصار يستأثر بالمال. يقول: فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء. يعني ولا ملك الملك، يعني أن يكون في رئيس مجلس أو قائد عشيرة أو قائد صحوة. فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال. فقد قال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. قال: وإذا كان مع هذا جاهلا جاهلا، إذا مع هذا الفقر والطمع وبعدين مسك المال، إذا وي أنه كان جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل جاهتهم. وتحدث فيه كلام أكثر من هذا، هذا جزء من كلامه النفيس في شرح هذه الجزئية. وهذا واقع. أنا أذكر كنت أذهب قبل 25 عام مع شخص في إحدى هالمناطق، فمن يأخذنا أنا وأبي لنشتري الفاكهة، ولا عيب عند الإنسان يبيع الفاكهة. فكان هذا الرجل يقول: إن هذا البيت لفلان، حينما بناه أخوه باع كذا وباع كذا من أجل أن يبني بيتا أعلى منه وأوسع منه وأطول منه. فهذا الواقع عملي حقيقي. ولكن هؤلاء لما تولوا أمور الناس فسدت على الناس أمور دينهم وأمور دنياهم. فإذا هذه دلالة من دلائل النبوة. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن زكريا بن حماد بن زهير الملائي الكوفي توفي عام 1200 وهو الذي لم يكتب أحدا منذ علم أن الغيبة حرام. قال حدثنا إسحاق هو ابن سعيد، طبعا هو ابن سعيد هذه من البخاري، وإلا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق، فجاء البخاري أتى هو ابن سعيد من أجل أن يرفع بعض الإبهام عن هذا الراوي. ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي القرشي عن سعيد اللي هو هذا والد إسحاق عن ابن عمر قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني، أي يكنني بمعنى يسترني، وذاك الواحد عندي بيستغرق عندي كن أو كن وهكذا. وهل لفظ الكنة مر عندنا لفظ الكنة، وإذا من رواية الأمويين من رواية عمرو بن العاص حينما ذهب يطالع كنته زوجة عبد الله فوجد عبد الله في عبادة فخشي أن يصاب بالإثم لما يكون ابنه مقصر في هذه الكنة، فذهب إلى النبي وشكى له عبد الله وكثرة عبادة عبد الله ومخافة أن يكون قد قصر فيما يعود. فهل الكنة من هذا؟ الراغب الأصفهاني قال نعم الكنة من هذا باعتبار أنها في حريم الزوج، وهذا أيضا يكون في حريم العم لما يكون في بيت واحد أو في مقربة. وصاحب محجم مع مقاييس اللغة يقول لا الكنة جاءت على خلاف القياس. قد تقول لي ما هو القياس؟ القياس لما نجد مثل كلمة رحمة راء حامم مادة رحمة، أي كلمة مشتقة من هذا الأصل تدل على معنى الرحمة، أو مثل سلام أي شيء مشتق من هذا اللفظ يدل على السلام. فالراغب الأصفهاني وهو عمدة، طبعا الراغب الأصفهاني صاحب كتاب غريب القرآن مفردات القرآن أو غريب مفردات القرآن، كتاب عمدة لمن جاء من بعده، فقال بأن الكنة مأخوذة من هذا. وصاحب معجم مقاييس اللغة ابن فارس هو أيضا إمام في اللغة ومرجع للناس قال هذا جاءت على خلاف القياس. وعلى كل هذه الكنة هكذا، فهو يكنني من المطر أي بيت يستتر به، ويظلني من الشمس، ويظلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. طبعا فيها فائدتين، أولا عزك عبد الله بن عمر وعدم سؤالك للناس، وهذه مهمة أن الإنسان لا يسأل الناس شيئا، والشيء الثاني يدل على تواضعه، يدل على تواضعه وأنه استعمل بيتا صغيرا، استعمل بيتا صغيرا على قدر الحاجة ولم يبالغ فيه. ولكن لو أردنا أن نؤلف كتابا في الزهد أو نذكر زهد عبد الله بن عمر بالإمكان أن نستدل بهذا. فطالب علم دائما يعني ينظر إلى القضية من القضايا وينتفع بها ويحطها في محلها. مع التفريط الأعمال الصالحة في وقتها إن شاء الله نضعها. أين ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني أبو الحسن البصري، كان الإمام أحمد بن حنبل لا يسميه بل كان يكنيه تبجيلا له كما قال أبو حاتم. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الإمام الكبير قال عمرو اللي هو ابن دينار قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يدل على زهدك. قال سفيان فذكرته لبعض أهلك أي بعض مثل عبد الله بن عمر، قال والله لقد بنى، يعني بنى. شوف انظر سفيان، شوف هل يسمى هذا من مختلف الحديث؟ بعض الناس لما تأتينا رواية وتضاد ظهرها بعضها من يأتي يسقط الروايتين أو يسقط الأدنى قوة، وبعضهم يبالغ أنه يجمع ويتكلف في قضية الجمع، والإنسان لا يبالغ في هذا ولا يبالغ في هذا، إنما يسعى للتوصل إلى الحق بالحق، لأن هذا العلم أمانة يسأل عنه الإنسان. قال والله لقد بنى. قال سفيان نفس سفيان السابق قلت فلعله قال قبل أن يبني، يعني ها ما قلت قبل أن يبني هذا، يذكر ما قلت هذه قبل أن يبني البناء. قال والله لقد بنى. قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني هذا. قال اعتذار حسن من سفيان راوي الحديث، هذا اعتذار حسن من سفيان راوي الحديث. ما يبدأ اعتذار الحسن بن سفيان راوي الحديث حتى المجلس يبقى هو كما هو كامل. فإذا هذا اعتذار الحسن بن سفيان، وإذا فيه حسن الظن، فيه حسن ظن الإنسان يحسن ظنه بأخيه المسلم ولا يسيء الظن به. ثم قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوة، هذا الكتاب واحد من كم كتاب؟ من يجيب؟ 97 كتاب. حقيقة هذا الكتاب بل جميع الكتب في غاية الجودة وضعها، يعني هذا الكتاب أفضل من كتاب حسن المسلم. حسن المسلم طبع قرابة 40 مليون نسخة، وهو كتاب نافع، وإحنا دائما أيضا نحاول أن نشتري بعض النسخ ونتذاكر مع إخواننا في قراءتهم، لكن هذا الكتاب أفضل وأجل، وذلك راح نسوي امتحان الأشياء الحفظ تحفظوها إن شاء الله بإذن الله تعالى، والسمعون يمشي أمجد بإذن الله تعالى. ومن حفظها يعني مو لحاجة فقط الأذكار، حتى الإنسان يحفظها ويحافظ على هذه الأذكار، وهي ليست كثيرة، لكن أتاك البخاري بما هو صحيح ولم يغادر منها شيئا. طبعا الكتب المؤلفة في الدعوات كثيرة جدا، فهذه إذن أجلها. فقال كتاب الدعوات قوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، باعتبار أن الدعاء عبادة كما ورد في حديث الدعاء هو العبادة، وحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. وهذه الآية ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء ماذا؟ سمى عبادة، فهي عبادة من أعظم العبادات، وفيها مصلح العبد، وفيها إظهار الذل والافتقار. ووردت أحاديث قوية من لن يسأل الله يغضب عليه، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أحاديث واردة في هذا الباب كثيرة جدا، والمؤلفات أيضا كثيرة جدا. ثم قال باب لكل نبي دعوة مستجابة، باب لكل نبي دعوة مستجابة. الله سبحانه وتعالى قد خص الأنبياء بدعوات مستجابة استنفذوها في حياتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته ادخر هذه الأمة ليوم القيامة. ولذلك مصاب الكلام عما يتعلق بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا من صفاته أنه قد ادخر هذه الدعوة لأمته. ثم قال البخاري والحديث هذا في الصحيحين وأخرجه مالك في الموطأ والترمذي. فقال حدثنا إسماعيل اللي هو إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس من 23 و200، قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السند من أصح الأسانيد، هذا السند أبو الزناد عن الأعرج أصح الأسانيد إلى أبي هريرة بنص البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة. عندكم لفظ مستجابة في نسخكم أم لا؟ نعم بعض نسخ القصاب إثباتها يدعو بها. قال وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، أي لوقت شدتهم واحتياجهم وانقطاع أعمالهم، لأن ذاك الوقت تنقطع الأعمال. شوف الإنسان في حياته يجتهد في الأعمال، وبعد وفاته إن تأتيه الحسنات أعماله الصالحة التي جعلها فوق الأرض تبقى، لكن هناك تنقطع الأعمال وتبقى خلص هذا رصيدك من الحسنات لا يزداد. فالناس بأمس الحاجة إلى الحسنات، لذلك الموقف تقل الحسنات وتكثر الزفرات، وهو يوم الحسرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادخرها لذاك الوقت. ثم قال وذكروا في هذا قصص كثيرة جدا، بعضها صحيح وبعضها لا صح، لكن مما ذكر في هذا الباب أن بلعام بن باعوراء كانت له 3 دعوات مستجابات، فغضب على زوجته فدعا أن تنسخ إلى كلبة فمسخت كلبة، ثم توسل به أهله فدعا أن تعود فأعادها الله، ثم غضب بعد مدة فدعا أن تمسخ فمسخت، فاستنفذ دعواته في أي شيء؟ في أهل بيته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمته، فهذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وعظيم شفقته على أمته. وإذا الإنسان حينما يقتدي بالنبي بهذا يكون عظيم الشفقة على أمة محمد، حتى يكون قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفقة. ثم قال البخاري وقال لي خليفة، وهذا مسند وليس وليس معلق كما يزعم البعض. وهو ابن خيار قال: معتمر هو ابن سليمان: سمعت أبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا أو قال: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. إذا الأنبياء قد استنفذوا هذه الدعوات المستجابة. ميزة هذه الدعوة مستجابة يعني. والأنبياء أيضا دعوا دعوات. النبي نعم، والأنبياء أيضا دعوا دعوات مستجابة. والمؤمن الله قال: ادعوني أستجب لكم. هذه الدعوة خاصة تكون مستجابة. احنا أساسا أنت لما تدعي إما أن تستجاب مباشرة، وإما أن تؤخر، وإما أن تبدل خيرا منها، وإما أن يدفع لك من السوء، أن يدفع لك من السوء. أما الدعوة بسبب خير بحيث لما يدعو هذه الدعوة تستجاب مباشرة، هذا المقصود. بس كانت دعوات مستجابة مثل اللهم حوالينا ولا علينا، هذه كانت في مباشرة معلوم. أكو أشياء تتأخر لما دعا نسأل الله منجي الوليد بن الوليد وهشام وسلمة بن هشام والآخر من هو الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة نجوا لكن بعد مدة، وثمة دعوات مباشرة، هذا المقصود. حتى السلوم يدعو دعوة تستجاب له، دعوة يدخرها الله له، والدعاء أبدا لا يضيع. أنت حينما تدعو أنت في عبادة، والعبادة يجرى عليها الدم، لكن هذا المقصود عبادة مستجابة يعني. وهكذا يعني قضية مثل الصدق المجير. نعم نعم أحسنت. ثم قال: باب أفضل الاستغفار. طبعا الاستغفار هو طلب المغفرة وتحوي على ستر الذنب والتجاوز عنه. والاستغفار مهم جدا، الاستغفار مهم جدا، ستأتينا الأحاديث في هذا. ونحن نريد أن نطبق الآن على الأحاديث، بدأنا بالأشياء التي ينبغي أن نحفظها. ثم قال: وقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طبعا هذا تعليل، تعليل لاستغفروا لأنه كان غفارا، إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم ذكر أيضا قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طبعا الفاحشة ما عظم من الذنوب، ومنه الزنا واللواط ونكاح لواط المحارم، فسميت فاحشة لفحشها وشناعتها. شوفوا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. شوف الإنسان يبقى لما يبقى على ذكر لله تعالى، وعندنا كتاب مؤلف ألف سماه: ذكر الله طريقك إلى الجنة. فالذكر نافع جدا. وعمر بن الخطاب يقول: ذكر الله حسن، والذي أحسن منه أن يذكر الله عند المعصية فيمسك. فالإنسان لما يعود نفسه على ذكر الله تعالى يبتعد عن هذه الأخطاء. شوف: ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب عند الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإنسان يجعل ذكر الله على قلبه وعلى لسانه دائما، بل يجعله مع أنفاسه، يجعله مع أنفاسه. هذا النفس نفس يذهب ونفس يأتي، هو نعمة من نعم الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا أبو معمر. هذا الحديث عند البخاري وعند الترمذي وعند النسائي، وللنسائي كتاب اسمه، ما اسمه يا شيخ هيثم؟ من النساء الكبرى. لا، بالأذكار. عمل اليوم والليلة. أحسن. شوف، عمل اليوم والليلة، وهذا من حرص الإسلام في تنظيم وقت الإنسان والحفاظ عليه، الحفاظ على الليل والحفاظ على النهار. وأن الله قد شرع أذكارا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها الإنسان في اليوم والليلة. قال البخاري: حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة المنقري المقعد البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا حسين وهو بن ذكوان المعلم، حسين المعلم مشهور هكذا، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي عن بشير بن كعب بن العدوي قال: حدثني شداد بن أوس، قال: حدثني شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار. طبعا هو السيد الذي يرجع عليه يكون قائد الناس، والإنسان حينما يسود الناس يسود الناس لسؤدده فيسود الناس. فهذا الاستغفار هو سيد الاستغفار، أفضل استغفار، أي أفضله وأعظمه نفعا. لماذا؟ لما فيه من التوحيد والاعتراف بالذنب وتقرير الإيمان والتعريف بالنعم، أن الإنسان يعترف بأن هذه النعم من ربه ومولاه، فهي دلالة على شكر هذه النعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، زرت شخص قبل 30 عام لما خرج من العمليات، قال له ابنه لما رأى اقرأ علي دعاء الاستغفار، فقرأ دعاء سيد الاستغفار. فالشاهد هذا مهم جدا، أن الإنسان يجعل على لسانه دائما سيد الاستغفار ويعلمهم. تستطيع أن تطبع في ورقة وتقطع ورقة وتجزئها وتتواصى بها مع أهلك وأقاربك ومن تلقى من الناس. فقال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي، هذه أصلح يا الله، وحذفت الياء من أجل أن يتقدم لفظ الله، لا نقول لفظ الجلالة. نعم. هو ليس محرم، لكن الإنسان يسعى جاهدا أن لا يخرج عن طريق السلف. نعم، هذا المقصود. لم يقل أحد حرام هذا الشيء، لكن لا الصحابة ولا التابعين أتباع التابعين كانوا يقولون لفظ الجلالة. ولما تفتش في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا تجد هذا الشيء. والإنسان لما يكون يقول أنا أتبع طريقة السلف، أتبع كتاب السنة طريقة السلف، خلاص يسير على سيره في هذا. هو ليس محرم، ليس محرم، عندنا شيء حسن وعندنا شيء أحسن. الأحسن أن نسير على طريقة السلف، يعني مثل السنة، سنة عن النبي، سنة فعل وسنة ترك. نعم. يعني هو كريم عام من المواضع، يعني نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم بين لفاطمة أنه سلف لها. معلوم شيخ مستقصد، يعني أنه كل من تقدم من أهل السنة والجماعة هو سلف، حتى من كان يعني قريب جدا أو هو أما أصحاب القرون الثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم كل من سار على نهجهم، فمن سار على نهجهم فهو من هنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إذن حذفت الياء من أجل تقدم لفظ الله يعني تعظيما لهذا اللفظ، وأيضا تبركا بهذا اللفظ أنت ربي، وهذا فيه اعتراف الرب هو السيد والمالك والخالق. لما نفسر سورة الفاتحة ونقول الحمد لله رب العالمين، نقول الرب هو يعني شمل الخلق والملك والتدبير، فالله خلق الناس وهو مالك للناس وهو يدبر أموره، فهو السيد والخالق والمالك والمدبر. لا إله إلا أنت اعتراف، يعني نفي هنا نفي الألوهية لغير الله تعالى وإثبات الألوهية لله وحده، نفي واستثناء في الحصر. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، العبد يقر بالعبودية، والإنسان لما يكون عبد لله لا يفعل شيء لا يرضى عليه ربه ومولاه وسيدهم. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، معنى قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك، لا أزول عنه ما استطعت. ما استطعت، إن الإنسان لا يستطيع أن يسدد دائما في كل الأعمال، بل يقارب، وما يستطيع أن يسدد فيه فيسدد، سدده وقاربه. وإنما استثني بقوله ما استطعت، اللي هو موضع القدر السابق في أمره، وأن الإنسان قد تفوته بعض الأشياء لا يتمكن منها، لا يأتي بما يستطيعه فعله. الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعت. وإذا هذا العهد هو فيما يتعلق بعالم الذر، هذا العهد فيما يتعلق أيضا بعالم الذر لما أخذ علينا العهد والميثاق. فالإنسان لا يبلغ نهاية ما عاهد عليه ربه، لكن الإنسان يجتهد غاية الاجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا على عهدك ووعدك، أي ما وعدتك من الإيمان بك والإخلاص والطاعة لك ما استطعت. وأيضا من ضمن الوعد يعني ما وعد الله به عباده الموحدين المخلصين بأن لهم الجنة، فيكون الإنسان مصدقا لموعود ربه. مثلا أعوذ بك من شر ما صنعت، شوف الإنسان لا ينسى الذنب. والحديث الذي روى عبد الرزاق بسند فيه مقال الذنب لا يبلى، البطل لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت كما تدين تدان. فالإنسان لا ينسى الذنب. وهكذا مر عندنا عن عمر حينما قال عملت لذلك أعمالا لما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية صلح الحديبية. والسيدة عائشة لما تقول عتقت في هذا 40 نفسا لما قاطعت عبد الله بن الزبير. فالإنسان لا ينسى الذنب أبدا، بل هذا من علامات التوبة الصدوق أن الإنسان لا ينسى الذنب الذي اقترفه حتى يلذ إلى ربه وحتى يجتهد في الطاعة وحتى يسلم الضراعة لربه ومولاه. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الاستغفار لسيد الاستغفار، قال ومن قالها من النهار موقنا بها. شوف قضية موقنا بها، وأن الإنسان يفكر بالمعاني. إحنا الآن نذكر أذكار لا نفهم معناها، ونقوم بحركات لا نفهم معناها، نحن بس بحاجة أن نفهم المعاني. لذلك إحنا إن شاء الله أي شيء يمر علينا نتذاكر فيما بيننا في شرح هذه المعاني. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. إذن هذا الدعاء عظيم، من واظب عليه فهو سبب لدخوله الجنة، ومن واظب عليه يعني يوشك أن لا يموت حتى يفعله قبل موته في ذلك النهار. ومن قالها من الليل، إذن هذا مستحب في النهار ومستحب في الليل، بل من المستحب الإكثار منه. ومن قالها من الليل وهو موقن بها، أي مخلصا من قلبه ومصدقا بثوابه. بعض الناس يسبح يقول كان الله يريد يقبل، هذا يعني هذا الإنسان في شك والعياذ بالله منها. فالإنسان يحسن ظنه بربه، يحسن ظنه بربه. لذلك لما نزور شخص كبير من السن أو شخص مريض على فراش الموت دائما تذكره بحسن الظن بالله. كان بعض السلف يقول لابنه يا بني اقرأ علي باب الرخص. ليش يريد كتاب الرخص من كتب الفقه؟ من أجل أن يحسن الظن بربه ويستذكر رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يحسن ويقبل إلى ربه ومولاه. قال فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، إذا قالها بالليل ومات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن هذا الدعاء لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان. وقد إنسان يستصعب الدعوة. الشيخ العريفي يوم أمس يقول لما صعدت المنبر وجدت شعور عجيب جدا حتى شدت أن أنزل. فأنت قد تقول أنا لا أستطيع أن أحفظ الخطب العصماء وأقرأ القراءة المبكية. نقول لك أبواب الخير كثيرة. شوف هذا الدعاء لو تعلمه لشخص ثم لشخص ثم لشخص، وهذا وهو شيء يسير جدا. استطيع أن تجلس مع أشخاص في مجلس واحد تحفظ تحفظهم هذا الحديث، لا سيما طلاب الأقسام الداخلية عندهم فرصة كبيرة جدا في هذا الباب. ثم قال باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل. انظر إلى دقة البخاري لما ذكر الاستغفار وذكر كم كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هذا سبب لأن يكثر. ولذلك الاستغفار ينبغي أن يكون معلمة لما تجلس في المجلس تقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله في البيت في الطريق في العمل في كل مكان. فتقول أنت أيضا قدوة للآخرين في أن يأخذوا منك هذا الشيء مخلصا لربك في قولك. فقال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الخمسي قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. ومر عندنا في الموطأ أن السيدة عائشة قالت له لا تكن كالفروج تصيح إلى صاحة الدية. فهو عالم وقد انتفع من السيدة عائشة وانتفع من ابن عباس انتفع، وبعضهم حاول أن يغمسه وقال المجادلة لا تنفع. وقد فات أبو سلمة بن عبد الرحمن علم كثير، وقد فات أبو سلمة بن عبد الرحمن علم كثير بسبب مجادلته لابن عباس. هذا الزهري قال هكذا. قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. شوف أولا دلالة على أهمية الاستغفار ومكانته، تواضع النبي وشكره لربه وهو معصوم من الكبائر والصغائر، وأيضا يعني فقره لربه وذله له حتى يتمم التوحيد ويتمم العبودية لله تعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وأخبر بما فعل، أخبر بما فعل. يعني ليس كل شيء يحدث به الإنسان يحدث بشيء يقول تبطل. مرة سمعت شريط للشيخ وليد سيف النصر مصري عن التوحيد، فيقول لو فرض أن شخص حج 7 مرات ثم ذهب في مكان قال أنا حججت 7 مرات يقول بطلت، هذا كلام غير صحيح. الإنسان إذا يرائي يرائي الله به، وإذا يسمع يسمع يسمع الله به، والإنسان يذهب ثواب عمله إذا عمل العمل وصار يتكلم من باب التسميع. لكن قد يقول الإنسان القول من باب أن يقتدي به الآخرون وأمن على نفسه العجب وأمن الرياء فلا بأس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر قال إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة حتى يقتدي به أصحابه. لا والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة هذه نسختنا. وهنا فعله إظهارا للعبودية وافتقارا لكرم الربوبية وتعليما لأمته وتواضعا لربه، وأيضا ترقى في العبودية، وهذه قضية مهمة جدا، قضية ترقى بالعبودية، للإنسان لابد أن يترقى بالعبودية. وهذا أيضا ثبت بالسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هكذا كان جبريل يأتي للنبي في آخر عام توفي فيه قرأ عليه القرآن 2 مرات. فالإنسان لابد أن يترقى بالعبودية. ثم قال البخاري باب التوبة، لما ذكر سيد الاستغفار استغفار النبي هنا أصبحت مناسبة قضية التوبة، وأن الناس بهم حاجة إلى التوبة، لأن الناس يقعون بالذنوب لا محالة إلا الأنبياء فقد عصمهم الله، وليس غير الأنبياء أحد معصوم، لا الاثني عشرية ولا غيرهم. ثم قال باب التوبة اللي هو ترك الذنب والندم والعزم على ترك العود، هذا هو التوبة، ترك الذنب والندم والعزم على ترك العود. قال قتادة، طبعا قتادة بن دعام السدوسي يمر عندنا كثيرا في صحيح البخاري، وهو في التفسير رأس في التفسير، وحينما تقرأ في تفاسير عليكم السلام، حينما تقرأ في تفاسير المأثور تجد أقوال قتادة كثيرا، وأقواله غاية في البلاغة، أقواله غاية في البلاغة. قال قتادة توبوا إلى الله، درس الإمام البخاري يعتمد على تفسير قتادة أم لا يعتمد؟ يعتمد عليه. قال قتادة توبوا إلى الله توبة نصوحا، فقل قد تقول لماذا لم يسنده؟ لا داعي أن يسنده، إنه لما ذكر تفسير قتادة كالتتميم للباب، هنا سبب التعليق، لماذا يعلق البخاري؟ هنا أتى بقول قتادة كالتتميم للباب حتى يكون الكتاب جامع وموسوعة في الفقه والحديث واللغة وهكذا. أما لو أنه أسنده، يعني الشيخ مساعد الطيار في شرحه لكتاب مقدمة التفسير نقول تفسير الصحابة المروي بالإسناد فهذا مسند له حكم الرفع، هذا خطأ ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. قال قتالة توبوا إلى الله توبة النصوحة، التوبة النصوحة الصادقة، لأن العبد ينصح بها نفسه، ينصح بها نفسه ويقيها منها. قال الصادقة الناصحة، الصادقة الناصحة. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس، اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس، نسب إلى من يا بني؟ هو قال هنا أحمد بن يونس، هو صار أحمد بن عبد الله بن يونس مصاب، يعني هو نسبه إلى من البخاري؟ إلى جده، وجده يكون مشهور يا سنت سعود، جدك مشهور لا ما مشهور؟ مشهور. إذا فنقول محمد بن سعود يصح لأنه مشهور، لكن غير المشهور لا ينسبنا. قال حدثنا أبو شهاب، شهاب ما سامع باسم الأول مرة يقول المشهور لا بأس لا بأس. قال حدثنا أبو شهاب اللي هو عبد ربه بن نافع الحناط عن الأعمش وسليمان بن مهران عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد، عن الحارث بن سويد طبعا في السنة 3 من التابعين، في نسقنا أولهم الأعمش وهم صغار التابعين، وعمارة أوسطهم، والحارث من كبار التابعين. وهذا مثال طالب علمكم عند الكراس، أين كراسك الأحمر يا هيثم؟ لا مو جاي ضيعة، قل ضيعته يا بني، أي يضيع الطالب كراسه عندنا في البيت، فأنت جيدا يا بني حينما تحمل أوراق، فالطالب اجعل ما عبد الرحمن، هذا الخطأ من عندي لعبد الرحمن عبد الرحمن. وهكذا فطالب العلم يجعل لنفسه يعني دفاتر يسجل فيها الفوائد، لأنك قد تأتي في يوم من الأيام تؤلف كتابا في المصطلح، أو يكون عندك كتاب في المصطلح تقول قد يروي صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، وقد يروي 3 من التابعين. احنا عندنا أول حديث البخاري فيه 3 من التابعين، يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم تيمي عن عاصم، 3 من التابعين. لكن هذا المثال من أفضل الأمثلة، لماذا؟ لأنه صغير عن أوسط عن كذا يروح هكذا. فهذا طالب العلم يعنى بها، وهي ليست من متين العلم، ليست هذه من متين العلم، إنما هي من ملح العلم. لكن ليش ليس شيء من العلم متروكا؟ خالد بن الوليد لما أسلم وذهب إلى المدينة من أقرأه القرآن؟ سالم مولى أبي حذيفة، أليس صحيح؟ لما وصل سورة الحاقة يعني أراد أن لا يقرأ عليه، قال له يا سالم هل ثمة شيء من القرآن متروك؟ قال لا، قال اقرأ عليها. فقرأ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وهكذا فالعلم ليس شيء، لكن هناك مهمات أهم فأهم. قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، عبد الله بن مسعود اللي هو إمام من أئمة الصحابة لا سيما في القرآن، لكن مع إمامته لا يخلو من أشياء ردت عليه وسميت بالشواذ. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن أبي؟ قال أبي قال أقرأكم أبي. ماذا قال عمر يا شيخ نبي؟ هل تحفظ ماذا قال عمر في أبي؟ قال أقرأنا أبي وإنا لنترك من قراءته كثيرا. إذا نحن لا نشدد على القارئ في بعض القضايا في همس أو ما شبه ذلك، بعض الناس يبالغ القضية، أليس هذا صحيح يا شيخ أمجد؟ بعض الناس يبالغ، فالمبالغة ليست في حسنة. الله عز وجل لا يجب أنكم شيئا غير مقابل على أن أعدلكم. هو الواحد لا يبالغ، والصحابة ما كانوا يبالغون في هذا الأمر، هي المبالغة في الأمر. معلوم، لا أنا أقصد المبالغة في قضية الإنكار على آخرين، هذا المقصود فيه. يعني أنا ذهبت مع شيخ وسافرت معه ما ذكرنا قارئا يعني أو رأينا قال إلا هذا، قال هذا قراءته حرام. بل بعض الناس يحذر يقول لا تسمعوا للحصري، قل لا تسمعوا للحصري وهذا قراءته خطأ ويعلمكم على الخطأ وهكذا. هذا التنطع، هذا ليس من العلم هذا. والإنسان يعني كل باب خير، يأتي الشيطان حتى يجر الإنسان فيه الخير، ويأتي يتألع الله يقول هذا يأثم في قراءته، هذا ليس صحيح. هذا معنى الإنسان لا يبالغ فيه. الإنسان يجتهد في التعلم نعم، لكن لا يبالغ في قضية تخطيئة الآخرين. وقد الإنسان يعيش في عمره يخطئ ويخطئ. شيخ علي العمران يقول أخذت كتاب ودخلت على شيخ بشر بن عبد الله أبو زيد، قل فما أراد أن ينظر إلى الكتاب؟ قل صد. وقال هؤلاء قد تكلم في كثيرين سيكونون خصماءه عند الله يوم القيامة. فالأمر هذا قصدنا. بارك فيك يا رجل. قال أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. قال يعني شوف هذا التابع اللي بينك المرفوع من الموقوف. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. شوف الإنسان لا ينسى الذنب أبدا. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، أي نحاها بيده أو دفعه، وهو من أطلاق القول على الفعل وهو أبلغ. فقال به هكذا، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمه؟ قال أن تقول هكذا، فضرب بيده لما علمه التيم، أي أن تفعل بمعنى وهذا أبلغ. فقال به هكذا. قال أبو شهاب، يعني هكذا المقصود بها تنتين القضية. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه، هذا من دقة الراوي حينما فسر اللفظ. ثم قال لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة. يعني في هذه الرواية ليس ثم التصريح، لكن هذا الجزء هو المرفوع. يعني ليس في هذه الرواية التصريح بالرفع، لكن هذا لله أفرح بتوبة، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح به بروايات أخرى وأحاديث أخرى. وذلك ننتفع من الطرق، لما يأتينا هكذا قد يشكو على الطالب يقول أيه المرفوع أيه المرفوع، نقول هذا الجزء. يقول لنا من أين لكم أن هذا الجزء هو المرفوع؟ نقول ورد بطرق أخرى وورد بروايات أخرى. لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة. شوف البيداء لماذا سميت بيداء؟ لأن الإنسان قد يبيد بها لما ينتهي طعامه، يبيد بها. نعم، ويسميها الناس مفازة، تفاؤلا أن يفوز الإنسان وينجو. قالوا به مهلكا ومعه راحلتهم عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نوما. ولكن المسافر لا بد أن يقيل، لا يستطيع الإنسان أن يبقى على ظهر. قال فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش ما شاء الله. قال ارجع إلى مكاني. شوف الإنسان لما يكون في مثل حال يعني يتردد كثيرا. قال ارجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. يعني الإنسان يفرح فرح شديد، فالله سبحانه وتعالى يفرح بعبده. شيخ نبيل قرأنا من سورة البروج وهو الغفور الودود قبلها، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. ماذا تكلم الحسن البصري في هذا؟ يقول يتحدث عن كرم له، يقول هؤلاء يعني اللي ارتكب الذنب ثم تاب يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال هنا لله افرح بتوبه عبده. فهذا هو يعني الانسان، يعني بعض الناس يرتكب ذنب وياتي ويبكي ويبكي ويحسن يقول هل ان الله يغفر؟ قل له نعم اذا تبت توبه النصوح فانت حبيب الله، اذا تبت توبه النصوح. اي نعم اي نعم هو به اذا قال ابو شهاب ثم قال، يعني ثم قال ما بعد ثم قال، لكن حينما حققنا الكتاب بعد ثم قال وضعنا نقطتين ثم هلالين. نعم. لله افرح بتوبه عبده. نعم. قال هنا تابعه ابو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهذه الروايه خرجها الاسماعيلي كما ذكر الحافظ بن حجر، وجرير اللي هو بن عبد الحميد وهذه عند مسلم عن الأعمش. وقال أبو أسامة حدثنا الأعمش، يعني شوف هنا انظر إلى الرواية ماذا فيها، حدثنا أبو شهاب عن الأعمش، رواية أبو أسامة يقول حدثنا الأعمش ليس بالعنعنة، حدثنا عمار. وأيضا الأعمش ماذا قال؟ صرح بالسماع، وهذا مهم جدا للأعمش. لماذا؟ لأن الأعمش مدلس، لأن الأعمش مدلس. في البخاري حين المساق المتابعة متابعات من أجل اختلاف في السنة سيأتينا، وساق هنا قضية التصريح بالسماع. والآن الآن لو فرضنا قلنا لك ادرس صحيح البخاري وخرج لنا فوائد، هاي تخليها من ضمن اهتمام الإمام البخاري بالسماع، اهتمام البخاري بالسماع. وهذه فيها رد على حاتم بن عارف العوني الذي ادعى إجماع المحدثين على قبول الحديث المعنعن. وقال شعبة، شعبة عن من يروي؟ يروي عن الأعمش. وأبو مسلم، وأبو مسلم أيضا عن الأعمش، عن إبراهيم عن الحارث. يعني شوف ذراك تتابعوا، وهذه رواية شعبة وأبو مسلم عن الأعمش، لكن عن من؟ السند الأول عن الأعمش، عن عمارة بن عمير عن الحارث عن عبد الله، وهذا السند عن الأعمش، عن إبراهيم عن الحارث بن سويد. يعني هنا تغيير باسم الشيخ، بدل عمارة بن عمير كما رواه الثلاثة الأولين، هنا رواية شعبة رواية مسلم آخرين. والبخاري حينما يسمح هذا الصنع دلالة على أن هذا الاختلاف لا يضر. والأعمش هل هو قليل الرواية أم كثير الرواية؟ كثير الرواية واسعها. فالإمام البخاري هكذا. والبخاري ساق التعليق الأول من أجل التصريح، ساق البخاري هذا التعليق من أجل تصريح الأعمش بسماعه من عمارة، وتصريح عمارة بسماعه من الحارث بن سويد. طبعا رواية أبو مسلم لم يخرجها الحافظ بن حجر، ومرادها أن شعبة وأبا مسلم خالف أبا شهاب. أبو شهاب من تابع أبا شهاب؟ تابعوا أبو عوانة وجرير. أبو شهاب في السنة تابعوا أبو عوانة وجرير. فساق رواية شعبة وأبا مسلم خالفة في تسمية شيخ الأعمش، فقال أبو عمارة وقال هذان إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد، عن الحارث ابن سويد. شيخ احسن الله لك، الأعمش في رواياته نعم، يعني هل وجد العنعنة التي يعلن بها الأعمش أنه كان يقطع عن ابن العنعنة؟ يقطع شو المعنى؟ لا يعني تقصد تدليس القطع؟ اي نعم. لا لم يصح هذا. لا لماذا شيخ يعني نشترط هنا الأعمش من سماع التحديد؟ هو التدليس تحديد شيخ يعني ما لا نشتغل هو انت لا تخلط بين تدليس القطع وبين تدليس الإسناد. لما نشترط خشية تدليس الإسناد تدليس الإسناد أن يروى الراوي عما لاغيهما لم يسمعهم. هل وقع هذا يعني أي نعم الأعمش يعني مدلس، نحن متفقين على أنه مدلس. أي نعم شيخ أحسن الله عليك بالنسبة للأعمش إذا حدث عن شيوخه إذا علم عن شيوخه مو يصح حديثه كفارق. بالنسبة للأعمش مقول نعم، لأن هذا إحنا لابد أن نفرق بين كثير التدليس ونادر التدليس، لابد أن نفرق. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. فالأعمش لما يروى عن شيخ من شيوخ المشهورين الأصل قبول عن عنتهم، باستثناء ما لم يكن حديث منكرا، ما لم يأتي بالتصريح اجعل واسطة في طريق آخر، ما لم يأتي في طريق يقول أخبرت عن فلان عن من عنعن لي. أما إذا هذه أشياء شروط متوفرة فعن عنة الأعمش الأصل قبولها. فإحنا ما نجعلها سيف بستار، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يجعل مرويات أبي الزبير عن جابر، فكل رواية أبو الزبير عن جابر ضعف، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن جابر أبو الزبير صحيح مدلس، لكن ما لم يسمع من جابر ممن سمعه أخذها من صحيفة قيس بن سليمان اليشكري وهكذا. فهذه القضية تحتاج إلى نظر، يعني بحيث كل معنعن ندرس مروياته دراسة خاصة. نعم الأعمش قليل التدليس وليس كثيرهم، الأعمش قليل التدليس وليس كثيرهم. ثم وقال أبو معاوية، أبو معاوية هذا من أبو معاوية؟ أبو معاوية الضرير اسمه محمد بن خازم. شوف هذا الراوي فيه شيء، يعني عنده أخطاء كثيرة، بس لما يروي عن الأعمش من أعلم الناس وأثبت الناس في الأعمش. وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمار عن الأسود عن عبد الله. إذن هذا خالفهم، خالف وين؟ يعني نفس السابقين بس غير بالأسود. وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله. طبعا هاي تحمل كلها تحمل ماذا؟ على سعة رواية الأعمش، يعني أن أبا معاوية خالف الجميع فجاء الحديث عن الأعمش عن عمار بن عمير وإبراهيم التيمي جميعا، لكنهم عند عمار عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي، وعندهم عن إبراهيم عن الحارث بن سويد وهكذا. فالروايات البخاري ماذا رجح؟ البخاري قدم رواية أبو شهاب ومن تبعهم، ولكن اقتصر عليه مسلم، يعني شوف مسلم الحجاج اقتصر على الرواية السابقة رواية أبي شهاب، لم يأتي ببقية الروايات، مع أن الإمام مسلم يسوق الروايات، وكأنه مال إلى ضعف تلك الروايات. لكن المهم أن البخاري ما الذي اختار من هذا؟ اختار رواية أبي شهاب عن الأعمش، وذكر هذا الاختلاف حتى يقوي الرواية، لا يأتينا إنسان يقول هذا الحديث معلول إذ قد اختلف فيها على الأعمش فروي كذا وروي كذا. فالإمام البخاري اختار رواية سابقة اللي هي رواية أبي شهاب، وأبو شهاب تبع تابعه أبو معاوية وتابعه جرير، وبقية الاختلاف يحمل على ماذا؟ على سعة رواية الأعمش رحمه الله تعالى. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق وهو بن منصور بن بهرام الجوسج أو يعقوب المروزي متوفى 51 و200. هذا إرثه موجود، يعني شوف الإنسان مو بالضرورة أنت تستمع للشيخ محمد الشنقيطي وأنا أصير مثله، مو بالضرورة، قد تبلغ مثله قد تبلغ أحسن عنده مو صحيح، لكن تستطيع أن تنشر علمه، تأتي بعلمه وتخليه إبراهيم وتوزعه أو تنصح أو تدل رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فشوية إسحاق المنصور الجوسج الحمد لله نقل علما كثيرا، لكن ممن ماذا به نقل لنا علم الإمام أحمد بن حنبل، نقل لنا علم إسحاق بن راهوي، كم مليون إنسان انتفعوا من علم هذين العالمين. وهكذا فالإنسان يجتهد ويحسن ظنه بربه. قال أخبرنا حبان وهو ابن هلال الباهلي قال حدثنا همام اللي هو ابن يحيى ابن دينار العوذي متوفى 65 و100. قال حدثنا قتادة، قتادة بن دعامة، ولا بد أن تهتموا بتفسيره يا شباب، لو أن أحدكم جمع تفسيره وألف كتاب ثم تفسير قتادة يصلح على التفسير وهو مهم جدا. قال حدثنا أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والذرية والجنة، فرأى اثنتين والثالثة إن شاء الله ينالها، وربنا قال وكل وعد الله الحسنى. عن النبي صلى الله عليه وسلم حا، وحدثنا هدبة اللي هو ابن خالد ويقال عنه هداب، قال حدثنا حمام هو ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات، وقد أضله يعني ضيعه في أرض فلات بعيدا هذه الأرض.